وعلى خير طائر، فأرسلتني إليهن فأصلحن من شأني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمنني إليه، وأنا يومئذ بنت 9 سنين. صفية بنت عبد المطلب. هي صفية بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشية الهاشمية، وهي عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخوها حمزة بن عبد المطلب لأبيها وأمها، سيدة جليلة وشاعرة باسلة، أسلمت قديما وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجرت إلى المدينة، وتزوجها في الجاهلية الحارث بن حرب ابن أمية، وبعد وفاته تزوجها العوام بن خويلد، فولدت له الزبير والسائب وعبد الكعبة. وشهدت صفية غزوة أحد، فعلمت بمصرع أخيها الحمزة، ورأت المسلمين يتراجعون، فتقدمت وبيدها رمح تضرب في وجوه الناس وتقول: إن هزمتم عن رسول الله، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ولدها الزبير بن العوام أن يبعدها عن أخيها الحمزة، وكان قد بقر بطنه، فكره الرسول صلى الله عليه وسلم أن تراه، فناداها الزبير أن تنحي، فزجرته وأقبلت حتى رأت أخاها، فوجدت عليه وجدا شديدا، ولكنها صبرت صبرا عظيما، لها مراث رقيقة وفي شعرها جودة. توفيت صفية بالمدينة في خلافة عمر بن الخطاب، وقيل في إمارة عثمان بن عفان، سنة 20 هجرية، وهي بنت 73 سنة، ودفنت بالبقيع. عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وآية التيمم. حدثت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم، فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. بطولة أم عمارة في معركة أحد. خرجت نسيبة في جيش المسلمين يوم أحد تسقي الظماء وتأس الجرح، وكانت غرة الحرب وطلعتها للمسلمين، ثم أشاحت بوجهها عنهم، فتناولتهم سيوف المشركين تنهل من نحورهم

فلقد اعتق بتزويجه اياها 100 أهل بيت من بني المصطلق، فما اعلم امرأة كانت اعظم على قومها بركة منها. الشيماء هي حذافة بنت الحارث السعدية، اخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وهي بنت حليمة السعدية. قال ابن اسحاق: يقال لها الشيماء، غلب عليها ذلك فلا تعرف في قومها الا به. قال ابن عبد البر: اغارت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم على هوازن، واخذوها في من اخذوا من السبي، فقالت لهم: انا اخت صاحبكم. فلما قدموا بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له: يا محمد، انا اختك. وعرفته بعلامة عرفها، فرحب بها وبسط لها رداءه فاجلسها عليه، ودمعت عيناه، وقال لها: ان احببت فاقيمي عندي مكرمة محببة، وان احببت ان ترجعي الى قومك وصلتك. فقالت: بل ارجع الى قومي. فاسلمت، فاعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 عبيد وجارية، واعطاها نعما وشاء. قالت تداعب النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير: يا ربنا ابقي لنا محمدا حتى اراه يافعا وامردا، ثم اراه سيدا مسودا، واكبت اعاديه معا والحسدا. سناء الرأي وحس الاستعطاف. وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى طيء فريقا من جنده يقدمهم علي رضي الله عنه، ففزع عدي بن حاتم الطائي، وكان من اشد الناس عداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى الشام، فصبح علي القوم واستاق خيلهم ونعمهم ورجالهم ونساءهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عرض عليه الاسرى نهضت من بين القوم سفانة بنت حاتم فقالت: يا محمد، هلك الوالد وغاب الوافد، فان رأيت ان تخلي عني ولا تشمت بي احياء العرب، فان ابي كان سيد قومه، يفك العانية ويقتل الجانية ويحفظ الجارة ويحمي الذمارة ويفرج عن المكروب ويطعم الطعام ويفشي السلام ويحمل الكل ويعين على نوائب الدهر، وما اتاه احد في حاجة فرده خائبة، انا بنت حاتم الطائي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جارية، هذه صفات المؤمنين حقا، لو كان ابوك مسلما لترحمنا عليه، خلوا عنها، فان اباها كان يحب مكارم الاخلاق. وقال فيها: ارحموا عزيزا ذلا، وغنيا افتقر، وعالما ضاع بين جهال، وامتن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقومها، فاطلقهم تكريما لها، فاستأذنته في الدعاء له، فأذن لها، وقال لأصحابه: اسمعوا وعوا. فقالت: أصاب الله ببرك بواقعه، ولا جعل لك إلى لئيم حاجة، ولا سلب نعمة عن كريم قوم إلا وجعلك سببا في ردها عليه. فلما أطلقها رجعت إلى أخيها عدي وهو بدومة الجندل، فقالت له: يا أخي ائت هذا الرجل قبل أن تعلقك حبائله، فإني قد رأيت هديا ورأيا سيغلب أهل الغلبة، ورأيت خصالا تعجبني، رأيته يحب الفقير ويفك الأسير ويرحم الصغير ويعرف قدر الكبير، وما رأيت أجود ولا أكرم منه، فإن يكن نبيا فللسابق فضله، وإن يكن ملكا فلن تزال في عز اليمن. فقدم عدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، وأسلمت سفانة. فتنة أسماء بنت أبي بكر. عن عبد الله بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم قالت: لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ومعه أبو بكر، حمل أبو بكر جميع ماله 5,000 أو 6,000 درهم، فأتاني جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره، فقال: أرى هذا والله قد فجعكم بماله مع نفسه. فقلت: كلا يا أبتي، قد ترك لنا خيرا كثيرا. فعمدت إلى أحجار جعلها في كوة البيت، كان أبو بكر يحصل ما له فيها، وغطيت على الأحجار بثوب ثم جئت به، فأخذت بيده ووضعتها على الثوب، وقلت: ترك لنا هذا. فجعل يجد مس الحجارة من وراء الثوب، فقال: أما إذا ترك لكم هذا فنعمة، ولا والله ما ترك لنا قليلا ولا كثيرا. انتهى الشريط الرابع من كتاب مواقف ونساء، وله بقية على الشريط الخامس. صامت، فقال لها: أنت علي كظهر أمي. فقالت: والله لقد تكلمت بكلام عظيم ما أدري ما مبلغه. ثم عمدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه في بيت عائشة وقالت: إن أوسا من قد عرفت أبو ولدي وابن عمي وأحب الناس إلي. من فضلك تابع بقية المادة.